برد وسلم لابراهيم نار البسمة تلهب يا علي علي علي عالي برد وسلم ذيك النار وانت النصر يا الثابوت بالجب انقذت يوسف عدت يونس ببطن الحوت برد وسلم ذيك النار وانت النصر يا الثابوت بالجب انقذت يوسف عدت يونس ببطن الحوت.